الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، يعني يوم القيامة: اقرأ وارقى، اصعد في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. خلي بالك، قال صلى الله عليه وسلم: كما كنت تقرأ في الدنيا. معنى هذا الكلام أن الذي لا يقرأ القرآن في الدنيا لا يسمع هذا الكلام يوم القيامة. فاقرأ واجتهد، جعلنا الله جميعا من أهل القرآن، اللهم آمين.